صديقي الجميل، وصلنا للمرحلة الثالثة والأخيرة والمهمة جدا في كتابة الخطة التسويقية. في هذا الفيديو راح نشرح ونركز على منطقة معظم المشاريع المتوسطة والصغيرة تغفل عنها، فلذلك أبغى مخك يكون مفتح جدا معاي. الجزء الرابع من شرح كتاب خطة تسويقية في صفحة واحدة للمؤلف إيلين ديب في هذا الفيديو. يلا عاد انت عودت معاي، جهز كوب قهوتك يا طويل العمر، كوب قهوة عليه الكلام أو مشروب انت تحبه أو سناكس، ويلا استمتع. المرة هذه نسبرسو يا صديقي العسل، ولكن مو إعلان، هذا تعاون بين دوبامي كافين ونسبرسو للتوعية على موضوع إعادة التدوير. بس بقول لك معلومة قبل أتكلم عن إعادة التدوير. في حلقة من إحدى حلقات برنامج خواطر للأستاذ القدير أحمد الشكيري، كان يتكلم فيها عن الدول اللي عايشة على مخلفات دولة أخرى. تخيل بالضبط، بعض الدول يروحون يتواصلون مع دول جدا تعرف كيف تتعامل مع المخلفات ومحسنة موضوع إعادة التدوير. على سبيل المثال سويسرا، وهذه أحد الدول اللي أنا زرتها وشفت كمية التنظيم في موضوع المخلفات، شيء مرعب. فتقوم سويسرا اللي تعزل الورق والبلاستيك والكراتين وما إلى ذلك، كل شيء على حدة عشان يعاد تدويرها، تبيع هذه المخلفات على دولة أخرى. تخيل، وفي دول عايشة على هذه المواد تعيد تدويرها وتصنع منها وتنعش اقتصادها إلى هذا الحد. فاللي سوته نسبرسو حاجة رهيبة جدا، ألا وهي إعادة تدوير كبسولات نسبرسو. تروح فرع نسبرسو راح يعطونك الكيس هذا، والكبسولات اللي تتجمع في المكينة تحطها في الكيس وتروح لأي فرع نسبرسو حتلقى عندهم حاويات إعادة التدوير. حط الكيس في الحاوية وراح تدخل على جوائز سحب من نسبرسو، قد تفوز بأحد الأشياء اللي وريتك إياها في سناب شات. في سناب شات طبعا عارفين، للأسف ما أقدر أحطها لكم هنا. نسبرسو راح تأخذ العلب وتعيد تدويرها وتصنيعها، وكذلك القهوة اللي موجودة داخل الكبسولات في الحاوية، وأنت ما تدري عنها، راح يستخدمونها سماد طبيعي للبيئة. الموضوع جدا راقي يا صديقي العسل، وفيه إنسانية عظيمة جدا. إيش اللي يميزك أنت كإنسان عن باقي المخلوقات إذا ما كان هذا الرقي وهذا النظام والوعي؟ لم نخلق عبثا حاشانا يا صديقي العسل. يا أهلا وسهلا بك يا صديقي الجميل في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. ناصر العقيل هو أخوكم مقدم هذه القناة ومؤسسها، وفكرتها هي أني أقرأ كتاب وأشرح لك شرح كامل وبالتفصيل، فإذا أنت مهتم يشرفني اشتراكك يا طويل العمر. شوف يا طويل العمر، أكثر المشاريع المتوسطة والصغيرة تركز دائما على استقطاب عملاء جدد، ويغفلون تماما عن العملاء الحاليين والموجودين، وهذولي إيلين ديب يقول ذهب لمشروعك يا صديقي الجميل. لو انت متابع معنا سلسلة من اولها راح تلاحظ الشوط الطويل والكبير اللي قطعناه عشان نخلي العميل يشتري. كل المراحل الاولى والثانية باقسامها الثلاث لكل مرحلة خلتنا في النهاية نوصل لعميل يشتري. يا سلام سلم. فتخيل انه يكون عندك مشروع وعقليتك دائما تشتغل على استقطاب عميل جديد. اللي راح يحصل انك راح تقطع هذا الشوط كامل كل مرة تحاول تحصل فيها على عميل. هذا شيء لازم يكون مستمر بالتأكيد وشي بديهي. لكن طيب والعميل اللي انت حصلت عليه؟ العميل الغلبان اللي أخيرا وصل لمرحلة انه يثق فيك ويشتري منك، ألا يستحق منك اهتمام يا عسل؟ إلا يستحقون اهتمام، والاستثمار فيهم يعتبر استثمار ناجح جدا. ليه؟ لأنهم رايحينك قاطعين عنك الشوط، واصلين لمرحلة الثقة، انتهى الموضوع. كل اللي عليك انك تحافظ عليهم وتخليهم يساهمون في زيادة مبيعاتك وفي الحصول على عملاء جدد. إيه يا صديقي العسل، تخيل ان العملاء اللي في المرحلة الأخيرة تقدر تخليهم هم يتحولون إلى مستقطبين لعملاء جدد، بدال ما تمر بالمراحل اللي مرينا عليها من البداية. وقال لك إيلين ديب في مقدمة المرحلة الثالثة اللي احنا قاعدين نشرحها الآن، ألا وهي مرحلة آفتر، مرحلة بعد، الهدف فيها هو أنك تحول الزباين والعملاء إلى tribe of raving fans، تحولهم إلى قبيلة من الجماهير المشجعة. جماهير ما يحتاج أنت تطلع وتتكلم عن براندك ونفسك، لا، هم يتكلمون عنك. جماهير ما يحتاج أنت تروح تسوق لنفسك، لا، هم اللي يسوقون عنك. وراح ناخذ أمثلة حية يا صديقي الجميل. طبعا مثل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، المرحلة الثالثة تتكون من ثلاث أقسام، والقسم الأول فيها هو أن تقدم world class experience، قدم تجربة عميل من الطراز العالمي والفخم. وهنا تبدأ الإثارة. شوف يقول إيلين ديب، تذكر دائما أن عميلك كان عميل عند غيرك. أعيد وأكرر عشان تستوعبها، عميلك كان عميل عند غيرك. غيرك، معناته إذا وجد من هو أفضل منك راح يخليك ويرجع ويكون عميل عند غيرك. والعميل يذكرني بقانون الطاقة الأول، الطاقة لا توجد ولا تستحدث من العدم، والعميل لا يوجد ولا يستحدث من العدم. طبعا هذا كلام مجازي، وبخصوص قانون الطاقة فهو حقيقي 100% على عالمنا هذا، لكن خارج عالمنا نعم يستحدث من العدم. المهم عشان ما يروح من عندك ويكون عميل غيرك لازم تحافظ عليه، والخطوة الأولى في المحافظة على عميلك هي أن مثل ما خليته يجيك لازم تخليه يرجع. نيل أرمسترونغ يا طويل العمر يقول: You only have to solve two problems when going to the moon. First, how to get there, and second, how to get back. The key is don't leave until you have solved both problems. يقول لك كل اللي عليك إنك تحل مشكلتين عشان توصل للقمر. المشكلة الأولى هو كيف تروح هناك، والمشكلة الثانية هي كيف ترجع من هناك. يقول ومفتاح الوصول للقمر هو لا تغادر الأرض إلا بعد ما تجد حل للمشكلتين. وأنا أقول لك يا طويل العمر في سؤالين لا تفتح أي مشروع إلا وعندك جواب لهم. السؤال الأول: إيش اللي يخلي الناس تترك كل اللي يقدمون نفس الخدمة أو المنتج ويجوني؟ والثاني: كيف يرجعون لي بعد ما يجربون المنتج؟ بتفتح قناة كتب؟ اسأل نفسك سؤال: ليش الناس بيتركون كل قنوات الكتب اللي موجودة في اليوتيوب ويجوني؟ والسؤال الثاني: إيش اللي يخليهم يرجعون لي مرة ثانية؟ أنا سألت نفسي هذا السؤالين قبل لا أنشئ دوبامي كافين، وأنت لازم تجاوب على هذه السؤالين قبل لا تبدأ أي مشروع. ولأن دوبامي كافين دائما تعطيك الجواب، فأول خطوة هي أن تقدم world class experience، تجربة عميل عالمية. خذ على سبيل المثال عشان توضح لك الصورة ماكدونالدز، وإحنا دائما نضرب المثال في ماكدونالدز، أم ماكدونالدز لآخر 30 سنة هي من التوب 10 companies، من أكبر 10 شركات لآخر 30 سنة. والworld class experience اللي يقدمها ماكدونالدز هو أنهم يقدمون نفس تجربة العميل الخرافية في أي فرع لهم في العالم. يا ساتر يا صديقي الجميل، يا ساتر فعلا. ادخل أي فرع ماك في العالم راح تلقى نفس تجربة العميل بحذافيرها مطبقة. هذا ماك اللي يملك مئات أو آلاف الفروع في العالم. طب كيف المشروع الصغير اللي ما عنده إلا فرع واحد والعميل يجيه المرة الأولى ياخذ منه تجربة عميل، ولما يرجع له مرة ثانية يحصل على تجربة عميل مختلفة؟ للأسف أحيانا تكون أسوأ. أنت مستوعب؟ معناته في عشوائية في الموضوع. ولما نقول تجربة العميل ما نتكلم عن خدمة العميل، إحنا نتكلم عن customer experience مو customer service، وفي فرق بين الاثنين. إذا حابين أشرح لكم في السناب علموني في التعليقات ومن عيوني، وهذا هو سناب شات حق دوبامي كافين بالمناسبة. طب اوكي خلنا من ماك، بعطيك مثال ثاني. ابل، هذا الجوال يا طويل العمر. يقول لك إيلن ديب: ابل هي تقريبا الشركة الرائدة والمتصدرة في هذا النوع من الماركتينج. انا اول ما قرأت الكلمة هذه قلت لحظة كيف يعني ماركتينج؟ قالك اي انه يكون عندك قبيلة من الريفينج فانز، من الجمهور المشجع، هذا نوع من انواع الماركتينج، وأبل تستثمر فيه دائم. حتى أنه قال نصاً، وهذا الاختباس ضحكني جداً، قال: Look at Apple, one of the leaders in this type of marketing. They can launch a brand new product or even a new category of a product, and they already have a legion of raving fans queuing up days in advance, begging Apple to take their money. يقول انظر إلى أبل، أحد الشركات الرائدة في هذا المجال من التسويق. يقول بإمكانهم أنهم يطلقون منتج جديد أو تصنيف جديد لمنتج أصلاً جديد، ركز معي، وتلقاهم بالفعل عندهم عدد هائل من الجمهور المشجع اللي تلقاهم صافين عند محلات أبل لمدة أيام قبل لا يطلق هذا المنتج أو هذا التصنيف، يتوسلون لأبل أن تأخذ أموالهم. اقسم بالله العظيم صدق فعلا يا صديقي الجميل فعلا. يقول لك كيف وصلت ابل الى هذا المستوى؟ لانها قدمت world class customer experience. وفكر فيها، راح تلقى ان تجربة جهاز ابل او اجهزة ابل بالنسبة لناس كثير تجربة سهلة وجميلة وسريعة وابداعية وغيره، طبعا خصوصا لما كان ستيف جوبز حي كانت ابل والكرياتيفيتي. يعني حتى بالمناسبة اذكر في مقطع في اليوتيوب تقريبا يكاد يكون اشهر مقطع لستيف جوبز، سأله واحد في احد المؤتمرات، يعني كان هو على ستيج كذا وسأله، قال له عندي سؤال، حتى كان سؤاله يعني وقح نوعا ما، وتكلم له عن تكنولوجي اسمها الاوبن سورس والكلوز سورس، يعني الناس التقنيين عارف الكلام هذا، ما ابغى اصدع راسك. المهم انه لما سأله السؤال كان يبغى يحشر ستيف جوبز تقنيا، وبيحاول يعني ها يشوف اذا ستيف جوبز يقدر يجادله في ان موضوع الاوبن سورس افضل من الكلوز سورس، وانه انت يا تقني يا ستيف جوبز يعني كيف تستخدم اسلوب الكلوز سورس اذا انت تقني فذ، يعني تعال اطلع على الاوبن سورس. فالشاهد شوف رد ستيف جوبز الجميل جدا اللي يعكس تجربة ابل العالمية للعميل. طبعا الله، ستيف جوبز اعطى درس في فن التعامل مع العلاقات الإنسانية وفي ضبط النفس وفي الذكاء العاطفي. أذكر أن دنق راسه كذا كانت بيده علبة موية وأخذ رشفة من الموية واستمر محافظ على صمته تقريبا لمدة 20 ثانية، يعني تقريبا بوز كذا كوت لفترة بسيطة من الزمن، وكأنه يحاول أنه أكتينج بدال ما هو رياكتينج، يعني بدال ما يرد بردة فعل ويبدأ يتكلم عاطفيا، هذا حكم بأعصابه وعاطفته وحاول أن الرد يكون acting فعل وليس reacting ردة فعل. بعدين قال له باختصار، يعني لأن رده كان طويل، قال له إحنا في أبل أول ما بدينا إلى أن قبل لا ننشهر كنا نركز دائما على الأمور التقنية وإن نحاول أن نبتكر تقنية عظيمة جدا ومن بعد ذلك نعرضها على العميل. يقول إلى أن وصلنا إلى مرحلة أدركنا فيها أننا المفروض نشوف العميل ماذا يريد وبعد كذا نبتكر تقنية تخدم رغبات هذا العميل. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، عرفت ليش أبل سواء حبيتها أو ما حبيتها فعلا تقدم تجربة للعميل خرافية جدا؟ لا أركز معاي، مثل ما يقول إيلن ديب بالضبط، لأنهم قدموا للعميل ماذا يريد بالضبط، خلوه يدفع وبكل سعادة. وصلوا عملاء أبل لمرحلة أنهم يتباهون بأنه شايل جهاز أبل الحديث. شايف إلى وين وصلت أبل؟ صدقني يا صديقي الجميل تقدر توصل، ولا يوجد سقف للإبداع أبدا، وبإمكانك أنك تكون مثل أبل في المجال اللي أنت داخل فيه في البزنس. يا أخي مو شرط بزنس، حتى لو أنت فريلانسر تقدر تكون أفضل فريلانسر في مجالك والناس ما تدور إلا أنت، حتى إذا أنت موظف ينطبق عليك هذا الكلام. فيقول لك أبل وصلت للشيء هذا لأنها كانت مرنة وكانت دائما تضع احتياجات العميل قبل احتياجاتها، تقدم للعميل كل شيء هو يبغاه ويحتاجه وبعد كذا هي تحط البرايس، تحط الشيء اللي هي تحتاجه، عكس كثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة يركزون دائما على أول شيء كيف العميل يدفع وبعدين عاد العميل بكيف، عاد صارت تجربته كويسة ولا ما صارت تجربته كويسة هو بكيف. وللأمانة الكاستمر اكسبيرينس أحد أكبر المواضيع اللي عشان تنشرح تحتاج سلسلة حتى مو بس فيديو واحد، ولكن خلنا ناخذ مثلا ثلاث أشياء ممكن تفيدك في إعطاء تجربة للعميل خرافية. الأولى هي أن تكون مبتكر، وعلى طاري أبل للأمانة من بعد ما مات ستيف جوبز والابتكار متوقف تقريبا أو خلينا نقول ما هو قوي مثل ما كان قبل، لكن على طاري الابتكار فيضرب إيلن ديب مثال على مطعم موجود في حارتهم. يقول هذا المطعم مثل أي مطعم موجود في حارتنا، ولكنه يقدم خدمة للي موجودين في حارتنا في نطاق كم كيلومتر فقط، يعني الراديوس، يعني في نطاق كم كيلومتر دائري، أنه اللي ساكنين في هذه المنطقة في هذه الحدود راح نقدم لهم هذه الخدمة. وش الخدمة؟ قال لك خدمة الإيصال من وإلى المطعم، مو التوصيل إني أوصل لك أكل، لا، هي خدمة إني أطلع لك لين عند باب البيت، أخذك من بيتك وأجيبك عند المطعم وبعد ما تخلص أرجعك للبيت. ليش سووا الخدمة هذه؟ قال لك لأن المطعم يقدم مشروبات كحولية وكاتبين في اللوحة اللي عند الباب لا تشيل هم القيادة إذا كنت حاب تشرب مشروبات كحولية. طبعا يا طويل العمر إحنا ما إحنا قاعدين نروج للمشروبات الكحولية، ولكن قاعدين نضرب مثال، ومناقشة المثال مثل ما يقولون العرب. فيقول لك احنا نجيك البيت وناخذك ونوصلك عندنا واشرب زي ما انت حاب، لا تشيل هم القيادة، وبعد ما تخلص نوصلك للبيت سالم غانم. يقول والله من سكننا هذيك الحارة الى هذا اليوم وانا وزوجتي ما نتعشى الا في هذا المطعم، لما نطلع ديت كذا انا وزوجتي مثلا في الشهر مرة ونبغى يعني ناخذ لنا جرعة من النبيذ، فعشان هذه الخدمة موجودة عند هذا المطعم ومجانية، فعلا متعاملين مع هذا المطعم ولما نوصل ناخذ راحتنا وما نشيل هم القيادة. هم صح ما شالوا هم القيادة بس برضو ما شالوا لهم بالآخرة. المهم خليك كرياتيف وإنوفيتيف، مبدع ومبتكر، والابتكار غير الإبداع، الابتكار معناته أنك تسوي حركة ما في أحد قبلك سواها. ونرجع ونقول مثل ما يقول الأب الغني، استخدم عقلك. ويقول لك الإبداع والابتكار مو شرط يكون في المنتج، ممكن يكون في التغليف، ممكن يكون في خدمات ما بعد البيع، ممكن يكون في أي شكل من الأشكال، بس المهم أنها تكون تجربة جميلة جدا للعميل. أحد الطرق الثانية وكنت دائما أروج لها، قدم محتوى، وخليك مثل ما يقول إيلن ديب عبارة عن مصدر للمعلومات الموثوقة والقيمة في هذا المجال اللي أنت تقدمه. فعلى سبيل المثال يقول في شركة اسمها بليند تيك حقت بلندر طواحين، يقول مصنع يسوي طواحين عادية زي أي الطواحين الموجودة في العالم، ولكن عشان يقدم تجربة جميلة للعميل قدم له محتوى على اليوتيوب وسلسلة من الفيديوهات سماها ويلت بليند، يعني هل بتطحنها، ويقول لك قاعدين يجربون عدة أشياء مختلفة على هذه الطواحين، يطحنون ورق، يطحنون يطحنون اسفنج يطحنون، حجر يطحنون، قزاز، وانت ماشي. فالناس يكون عندها الفضول انه اي والله فعلا خلينا نشوف هي بتطحن جوال ايفون ولا لا، هل هي بتطحن كوب ورق ولا لا. فهذه فكرة. لما هم قدموا المحتوى على اليوتيوب قدموا تجربة للعميل، وكذلك اعطوا العميل قيمة، وكأنهم يقولون لا تطحن هذا، اطحن هذا، هذا يتسبب في كذا وهذا يتسبب في كذاك. حلوة كذاك. وانا شفت ناس كثير يا طويل العمر حتى في بيع التيشيرتات على التيك توك مقدمين محتوى انه قاعد يعلمون العميل كيف هو بدا مشروعه، وانتم اتوقع مرت عليكم او بعضكم مر عليه هذه الفيديوهات، كيف بدوا مشروع تيشيرتات ويصورون فلوجات او ميني فلوجز خفيفه، انه جتني الماكينه من الصين، فتحتها، جبت القماش من المكان الفلاني، خيط هذا التيشيرت، فشل هذا التيشيرت، طلع كويس هذا التيشيرت، ارضى العميل، ومدى الكلام، ويتكلمون عن الاسعار وما الاسعار والتجربه وما الى ذلك. وفي نفس الوقت يعتبر نوع من انواع الماركتينج يا طويل العمر. وفي نفس هذا المثال يجيك النوع الثالث من احد الطرق اللي تقدم تجربه للعميل عظيمه، الا وهي انك تعلمهم المشاكل والمتاعب اللي انت تمر فيها عشان توصلهم هذه الخدمه او هذا المنتج. وركز، انواع الحملات الاعلانيه هذه تسمى awareness campaign، حملات توعيه، وفيها انت توجهها للعملاء اللي بالفعل هم شروا منك، وبعد ما يشترون منك تبدا تعطيهم هذه الحمله اللي هدفها توريهم الرحله والمشاق والمتاعب اللي انت تمر فيها عشان تقدم له هذا المنتج العظيم. يقول والعميل يرسخ في ذهنه انك انت فعلا مهتم فيه وفعلا تتعب عشان تقدم له هذه الخدمه وهذا المنتج. ومثل ما قلت لك الحديث عن تقديم تجربه عالميه للعميل او تجربه عميل كاستمر اكسبيرينس يطول ويطول ويطول. ومثل ما يقول كاظم، لا تطلبي مني حساب حياتي ان الحديث يطول يا مولاتي، ان الحديث يطول يا مولاتي. المرحلة الثانية يا طويل العمر ومع السلامة سماها إيلن ديب Increasing Customer Lifetime Value، وهذه من أجمل الأشياء اللي تعلمتها في هذا الكتاب. وهو يقول لك أحيانا تستثمر في حملات إعلانية عشان توصل لعملاء. يقول فنفرض مثلا أنك دفعت خنقول 10,000 ريال وعرضت إعلانك على 10,000 شخص، ومن هذول 10,000 شخص حصلت على 1,000 من المهتمين، ومن 1,000 المهتمين هذول 100 فقط هم اللي اشتروا. طيب معناته أن حملتك حققت 1% نجاح أو مبيعات. يقول لك والمئة عميل هذولي ما حققوا لك ثمن الحملة اللي أنت دفعتها، يعني أوكي في 100 عميل شروا بس مجموع مشترياتهم ما جاب لك 10,000 ريال اللي هو تكلفة الحملة الإعلانية هذه. قال لك قد تنظر للموضوع على أنها حملة خاسرة أو فاشلة. قال لك والكلام هذا صحيح إلا إذا كان هذا العميل عنده lifetime value طويل، يعني عمر للعميل طويل الأمد أو الأجل. فهو يقول لك هذولي المئة عميل شروا منك اليوم وشروا منك الشهر اللي بعده وشروا منك بعد 3 شهور، ومجموع مشترياتهم خلال ال3 شهور هذه بدال ما يدخل عليك 10,000 اللي هي تكلفة الحملة الإعلانية دخل عليك 15,000، يعني في كل مرة شروا فيها كانوا يدخلوا لك 5,000. قال لك لا، والجميل جدا انهم سيستمرون في ادخال هذه المبالغ لمدة طويلة من الزمن، قد تصل الى سنة مثلا او سنة ونص او ايا كان. قال لك هذول العملاء حملتهم الإعلانية اللي انت وصلت لهم تعتبر ناجحة. ليش؟ لان عمرهم طويل. فيقول لك في هذه المرحلة او القسم الثاني من المرحلة الاخيرة هي انك كيف تطول من اللايف تايم فاليو حق الكاستمر. والله يا طويل العمر ان هذه مفاهيم جميلة وانها اسرار عظيمة المفروض تتسجل بورق وتنحط في البورد اذا عندك بورد في الغرفة او في مكتبك حق المشروع، وتدرسها فعلا وتطبقها بحذافيرها. وخلنا ناخذ بمنتهى البساطة كذا 4 أنواع تساعدك على انك تطول من عمر هذا العميل. قال لك اولا في حركة اسمها الابسلينج، وهذه انا مرة احبها، متميزة فيها جدا امازون. الابسلينج باختصار عشان ما صدع راسك، شفت لما تدخل امازون وتحاول تشتري منهم منتج حتى لو ما كان امازون موجود في دولتك، ادخل على امازون الان الامريكي وحاول تختار منتج كأنك بتشتري فعلا. بمجرد ما تختار المنتج راح تلقى في اسفل الصفحة مكتوب customers also buy this، يقوم يقترح لك بعض المنتجات ويقول لك العملاء عادة يشترون هذه المنتجات المنتجات مع المنتج اللي انت اخترته. فأنا دائما تصير لي، وأحد الأمثلة لما أجي أختار مثلا مايك، أكون أنا أجهل أن المايك ما يكون معاه وصلة السلك حقة XLR اللي أوصلها من المايك إلى الكاميرا، فيقوم هو يحط لي المايك ويحط لي زائد سلك XLR، لا ويعرف أن كاميرتي ما تدعم منفذ XLR، فيقوم يحط لي التحويل من XLR إلى منفذ AUX، ما أدري عاد هذاك وش رقمه كذا 3 point ما أدري وشو. أقول أوه إي والله صح، لا يكون ما فيه. وفعلا أكتشف في تفاصيل المنتج اللي هو المايك أنه سلك XLR مو موجود. يعني كان بمر بتجربة نوعا ما سيئة، أني بشتري المايك وبنتظره يوصلني في يوم أو يومين أو 3 أيام أو أكثر، ولما يوصلني أكتشف أنه ما في XLR كيبل، فأروح أرجع وأطلب XLR كيبل وانتظر يومين 3 أيام وهكذا. فهو يقول لك لا، يختصر لك هذه المسألة، أنت الآن وصلت لمرحلة أنك وثقت فيني وحاب تشتري هذا المنتج من عندي صح؟ أقوم أنا أقدم لك قيمة إضافية اللي هي تسمى what you need. يعني الله العظيم من أجمل الأشياء اللي قالها، يقولك دائما لما تجي تبيع عميل give them what they want and then sell them what they need. يعني أول شيء عط العميل اللي هو يبغاه، جاء وطلبه مايك، يا سلام خذ المايك هذا اللي أنت تبغاه. طب خلني أعلمك اللي أنت تحتاجه، ألا وهو السلك الإضافي اللي مو موجود في علبة المايك أصلا. فأقوم أنا أقول إيه والله أحتاج هذا السلك أكيد يعني، فأشتري منه السلك. يا ساتر يا صديقي العسل على كمية الأسرار اللي قاعد يعطينا إياها إيلن ديب في هذا الكتاب. والله العظيم بعد ما تقرأه، وأنا أرجوك تروح تشتريه تقرأ، راح تبدأ تبان لك تفاصيل وأسرار، فعلا راح تبدأ تعرف تفاسير وجود أشياء كثيرة، أشياء كثيرة حتى ما قلتها لك أنا في هذا الكتاب مرة كثيرة. أنه أوكي الحين فهمت من ضمنها الحركة هذه حقت أمازون، يعني أوكي الحين عرفت ليش أمازون تسوي كذا، وكذلك آيكيا تسوي كذا، وأنتم عارفين الشيء ذا. الطريقة الثانية اللي تطول فيها عمر العميل هي الأسنشن، وهنا راح أشرح لك مصطلحين جميلة جدا تعلمتها لما كنت أشتغل كدعم فني. كان في عندنا داشبورد، تخيل معايا طويل العمر إنك واجهت مشكلة في الإنترنت، اللي عليك تسويه انك راح تتصل على شركة الاتصالات او مزود الخدمة، الو السلام عليكم، وتفتح معهم بلاغ، هذا هو الطبيعي صح؟ يا سلام. طب تخيل معاي انه لا، العكس هو الصحيح، مو انت اللي تروح تتصل عليهم عشان تقول لهم في مشكلة، يدقون عليك ويقولون لك الو عزيزي العميل ترى عندك مشكلة في الانترنت وفتحنا لك بلاغ اوريدي، وهذا هو بلاغك. يا ساتر يا ساتر يا الفخامة صح؟ بالضبط، هذا نوعين من أنواع البلاغات اللي كنت أتعامل معهم لما كنت دعم فني. النوع الأول كان اسمه reactive، اللي هو العميل هو اللي لازم يتصل ويشرح المشكلة بعدين يفتح بلاغ. والنوع الثاني كان اسمه proactive، وهي أنه إحنا أصلاً نفتح البلاغ بالنيابة عن العميل أو الأجهزة أوتوماتيكياً، بمجرد ما يختفي منها الإنترنت أو ينقطع عنها الإنترنت تفتح لنا بلاغ على طول على الداشبورد. وكنا أكيد نحب proactive على reactive، والعميل كذلك يحب proactive على reactive، لأن البرو اكتف يوفر وقت على العميل ويوفر لنا وقت برضه في اننا نفتح بلاغ مع هذا العميل اللي قد يكون يفتقد لكثير من المعلومات اللي نحتاجها احنا في انشاء هذا البلاغ. ممتاز ممتاز، ايش سالفه هذه المصطلحين في اللي بقوله لك؟ في الاسنشن هو انك تصعد العميل من منتج الى منتج اعلى او من خدمه الى خدمه افضل. فعلى سبيل المثال يجيك عميل ويطلب منك منتج معين او خدمه معينه، وتعرف انها ليست افضل خدمه موجوده اليوم، فبدال ما تصير تقدم هذه الخدمه وهذا المنتج للعميل من دون ما تعلمه انه هذه المنتج ليست افضل خيار بالنسبه له، تقوم انت تكون برو اكتف، ما تنتظر العميل انه هو بنفسه يكتشف ان خدمته او منتجه مو كويس ويروح يبحث عن الافضل عند غيرك ويصبح عميل غيرك. لا، انت تروح للعميل وتقول له اسمعني انا قاعد اقدم لك هذه الخدمه، ولكن ترى في خدمه افضل منها تحل لك هذه المشكله وتعالج لك هذه المشكله وتقدم لك هذه الرغبه وما الى ذلك. فتكون انت دائما مع العميل برو اكتف، مثل ما اقول لك دائما لا تفكر كيف تبيعه بس، فكر كيف تقدم خدمه جميله وعظيمه للعميل، حاول انك تبني فعلا علاقة مع هذا العميل. وهذه من أكثر الأشياء اللي تخليني أثق في المكان اللي بشتري منه الخدمة أو المنتج. إذا قال لي لا ناصر ما أنصحك بهذا، هذا غالي عليك وما تحتاجه أنت، تقدر تأخذ هذا يوفر لك مال ويوفر لك نفس الرغبات اللي أنت تبغاها. بالضبط، مو شرط يكون ترقية للخدمة، قد يكون لا downgrading بدال upgrading. تقدر تجي للعميل تقول لا يا حبيبي أنت تدفع أكثر ما تستحق، وهذا الشيء ترى تسويه جوجل. أنا شاري منهم cloud storage على الون درايف، فدائما لما أشتري cloud storage وبعدين يصير استخدامي أقل بكثير من هذا storage، هم يقولوا لي اسمعني احنا مبسوطين انك شريت من عندنا، ولكن ترى نقترح عليك انك تقلل من هذه الباقة وتاخذ الباقة الارخص لانها تفيد خدماتك والمساحة اللي انت تستخدمها. تدري وش سوت معي جوجل؟ جوجل قالت لي خفض من التزاماتك، ما يحتاج تروح تدور على مكان يشيل نفس الاستخدام اللي انت تبغاه بسعر اقل، احنا من عندنا نقلل السعر ونقول قليل دائم ولا كثير منقطع. فدائما يا صديقي العسل خلك برو اكتف، وانت اللي بادر بتقديم تجربة جميلة للعميل. الحاجتين الاخيرة هي الفريكوينسي والرياكتيفيشن. الفريكونسي سهلة، يقول لك لازم تقدم ريمايندرز وتذكير بين الفينة والأخرى لعملائك الموجودين، تذكرهم بالمنتجات اللي هم شروا منها أنها توفرت ثاني مرة، أو تقول مثلا والله منتجك اللي أنت استخدمته أو شريته من عندنا قد يكون انتهى الآن، حابين نقول لك إن ترى نقدم نفس المنتج ويمكن عليه تخفيض هذه المرة. مثلا إذا كانت منتجات استهلاكية مثلا مثل القهوة أو معجون الأسنان وغيره، ودائما برضو كذلك تذكرهم إن عندك منتجات وخدمات تقدمها غير الخدمة أو المنتج المحدد اللي لو تذكر في المرحلة الأولى حددناه واستهدفنا هذا العميل عشانه. أما النقطة الرابعة والأخيرة هي reactivation، يقولك في عملاء راحوا في طي النسيان صح، شروا منك مرة ومرتين وثلاث أو ست مرات وبعدها ما عاد سمعت منهم خبر، من زمان ما اشتروا. روح ابحث في جدول المبيعات وراجع الداتا والبيانات، حتكتشف انهم من زمان ما شروا، لهم سنة لهم سنتين، روح اتصل عليهم، شفيكم حيين ميتين وصار عليكم، ايش اللي خلاكم ما عاد تشترون؟ هل اصبحتوا عملاء لغيرنا ولا لا؟ واذا ايه شوفوا وش مشاكلهم، وش الشيء اللي واجهوه، وش الشيء اللي ما عجبهم وخلاهم يروحون. خليك دائما برو اكتيف يا صديقي العسل. القسم الثالث والاخير هو الورد اوف ماوث ماركتينج. شوف هذا ما راح اطول فيه عشان خلاص الحلقه توقع طويله اوريدي. الورد اوف ماوث ماركتينج، شفت اذا قدمت تجربه خرافيه للعميل، العميل هذا راح يتكلم بالنيابه عنك ويسوق لك بالنيابه عنك ويدافع عنك في كل مجلس وفي كل مكان، وكان الشركه شركته والمنتج منتجه، وهذه هي بوابه استقطاب عملاء جدد من العملاء الحاليين. صدقني لما تقدم للعميل تجربه عظيمه جدا راح يروح ويقترح منتجك او خدمتك او شيء اللي انت تقدمه عند الناس اللي هو يحبهم، لانه يبغاهم يعيشون نفس التجربه الجميله اللي عاشوها معك. وتكلم في انواع الورد اوف ماوث ولكنها مهمه جدا، المهم فعلا هو انك تركز على تقديم تجربه خرافيه للعميل، وهي الجواب حق السؤال الثاني اللي هو ايش اللي يخلي العميل يرجع لك ثاني مره. بالامانه ما اكذب عليك واكون جدا صادق معك، ما شرحت كل كلمه وكل سطر موجود في هذا الكتاب. ليش؟ لان في كثير من الامور اللي تناولها ما تتكلم عن التسويق، تتكلم عن اداره المشروع واسرار عظيمه جدا اتمنى انك تروح وتطلع عليها. انا كان هدفي اني انقل لك كيف تكتب خطتك التسويقيه في صفحه واحد، يعني كان تركيزي عن التسويق فقط. قد يجي يوم واكمل شرح الكتاب، معني ما اتوقع ولا اوعدك ابدا، لكن اللي اقول لك ارجوك لخص كل ما هو موجود في الاربع مقاطع هذه في ورقه ذات وجهين بالكثير، وطبق كل ما فيها بالتفصيل، وراح ترجع عليك بعائد غير منتهي صدقني، لانها ذهب. واذا تعرف احد ممكن يستفيد منها شارك مع هذه السلسله. اما من ناحيه اللايك، يعني ما يحتاج اقول لك استاهل لايك ولا ما استاهل لايك يا صديقي الجميل، حتى اني مغير لك الكلمه، بدل ما اقول لك صديق العسل قاعد اقول لك صديق الجميل. فاذا انك تشوف المجهودات تستحق منك لايك، فاللايك راح يساعد في انتشار هذا المقطع لاكبر شريحه ممكنه انت حتى ما تعرفها على اليوتيوب. الى هنا نكون انتهينا من شرح كتاب ذا وان بيج ماركتنج بلان، وانتهت به جرعه الدوبامين لهذا اليوم يا صديقي العسل. الى ان القاك الاسبوع القادم باذن الله بسلسله جديده كليا. شكرا دائما وابدا على كل ثانيه تعطيني اياها من عمرك ولا تقدر بثمن. سلام عليكم.